فقد تناول نية وأنا في حفر الباطن أنا أخذ عمره، وحينما ذهبت إجازة أحرمت من منزل أهل وأخذت العمره، هل ينبغي علي أن أحرم من ميقات الطائف أم من المنزل؟ أفيدوني لكم الله. هل كنه فيه؟ هل كبير جدا؟ وانت جاي من حفر الباطن، لكن أنت نيتك لما جيت من حفر الباطن نيتك الذهاب إلى أهلك ولا نيتك العمره؟ الذهاب إلى أهلك. لكن أصل جيد في الإجازة. أصل جيد للأهل. إذا كان أصل جيد للأهل فاذهب إلى الأهل بدون إحرام، ومتى أردت أن تحرم أحرم جدا. أما إذا كانت ما جئت في هذا الوقت إلا للعمرة لكن تبدي مرة لك. أنا أصلاً زيارة للأهل بعدين أحرم وأخذ العمرة. لأن هناك فرق بين اللي من أهل جدة هو جاي يبي مسكن. هذا نقول إذا أردت العمرة احرم من مكان من جدة. أو إنسان مثلا من أهل التصميم يريد أن يذهب إلى جدة ويذهب إلى مكة، هذا يقول لازم تحرم من الميقات. فأنت الآن حسب ما فهمت من كلامك أنك لا تريد أهلك بالقصد الأول. هنا قل اذهب إلى أهلك، وإذا أردت الإحرام أحرم من مكانك من أهلك. الصفا هذا المذيع. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الشيخ ما رأي شرح نظركم بالشخص الذي يقتل الخيول للزينة أو للتجارة أو للسباب، وهل عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة إلا إذا كانت التجارة. إذا كان الإنسان يتجر بالخيل يبيع ويشتري فيها فعليه زكاة فروض التجارة. أما إذا عدها للسباق أو عدها للركوب فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه. نعم. أي شيء لا بأس بل هو من الأمور المطلوبة، ولهذا جاز العوض في السباق على الخيل. يعني يجوز السابق اثنين على الخيل بعوض الفلوس، لأن في هذا إعانة على الجهاد في سبيل الله وتمر على ركوب الخير، والخير في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. نعم. لا ومن من هنا الطلاب يكون في الأخير لأن اللي جاي من برا أحق. نعم. الشيخ المكافآت اللي يأخذها طلاب الجامعة إذا كان يغيب الطالب ويأخذ المكافأة كاملة ما يجازون، فهل هذا من الكسب الطيب؟ وهم يعلمون بذلك؟ هم يعلمون بذلك، ولكن المكافأة يأخذها كاملة. السؤال هل يعلمون بتغيبه؟ إيه نعم يعلمون. إيه لا بأس يأخذها كاملة، لأن هذه المكافأة بناء على أنه طالب له، ما هي أجرة يومية لنقول إذا غبت يوم لازم تخصم من الراتب. هذه مكافأة لكونك ارتبطت بالجامعة وفرقت نفسك بطلب العلم. ما تؤثر على الدعاء يا شيخ؟ نعم. ما تؤثر تكون تؤثر على دعائه يعني؟ لا يعني إذا قلنا الحال ما تؤثر. جزاك الله خير. اليمين هذا الصف هذا يعني. نزل هاته. هل الجنوب يقرأ القرآن؟ نعم. هل الجنوب يقرأ القرآن؟ لا الجنوب لا يقرأ القرآن، لأن الأحاديث تدل على منعه. لكن لو قرأ دعاء واحد مثل قال الحمد لله رب العالمين، أو قال وهو يدعو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، فلا بأس. أما إذا قصد التلاوة فلا يجوز. ما حكم الجمعية مثل أن يستقطع بعض الأشخاص جزء من راتبهم يأخذه كل شخص منهم واحد في الشهر؟ ما فيها بأس. الجمعية معناها أن يجتمع مثلا هؤلاء الموظفون يقولون نبي نقتطع من راتب كل واحد منا 1000 ريال نعطيه للأول والشهر الثاني للثاني والشهر الثالث للثالث حتى تدور عليهم كلهم،

إذا كان على معصر فلا تزكيه إلا إذا قبضته وتمت السنة. والقول الثاني أن فيه الزكاة ولو كان على معصر، فالصواب ما ذكرناه لك التفصيل، إذا كان على موسر تستطيع أن تستوفيه منه فعليك زكاته كلها، إذا كان على معسر أو على من لا تستطيع مطالبته فليس فيه زكاة، لكن إذا قبضته زكيته سنة واحدة. نعم، سنة واحدة لما مر. بلا شغل خادم في المنزل اللي ما محمح يجوز الشيخ إيش؟ شغل خادم. شغل خادمة؟ نعم، يعني مع إصلاح الطعام وشبهه. نعم، وكاشف الوجه. يعني الخادم في المنزل أولا لابد أن يكون عنده معه محرم، لا يجوز الإنسان أن يأتي بخادم بلا محرم، لأن هذا فتنة عظيمة. ثانيا يجب عليها أن تحتجب عن أهل البيت الرجال كما تحتجب عن أهل السوق، لا فرق، كلهم غير محارم لها. وتهاون بعض الناس الآن من الأمور التي ابتلي بها الناس، فإن بعض الناس يتهاون في كشف الخادم وشهاده، وبعضهم يتهاون أيضا في كونه يدخل البيت وليس في أحد سوى الخادم فيخلو بها، مع أنه ما خلا إنسان بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان والعياذ بالله. فالواجب الحذر، الواجب أولا أن لا نأتي بالخادم إلا للحاجة، لأنه بدون حاجة من إضاعة المال، لأنه سأفقه منك راتبا شهريا، فإذا كنت غير محتاج إليها فصرف هذا الراتب إضاعة للمال. ثانيا أن يكون معه محرم. مالك إلا سؤال واحد بعده. يا شيخ، بالنسبة يا شيخ الرهن إذا كان من طرف واحد، إيش الرهن إذا كان من طرف واحد؟ شون يعني مثل فرن زيد وعمر تراهنوا على زيد، قال إذا صار هذا الشيء لك 1000 ريال، لكن عمر ما قال هذا الشيء، يعني كان من طرف واحد. كيف إذا كان هذا الشيء عليك 1000 ريال؟ إيه يعني إذا كان صار هذا الشيء فأنا أدفع لك 1000 ريال، زيد يقول هذا، لكن هو اللي يلزم ولا ألزم غيره؟ لا هو اللي نفسه. إيه. إيه. يعني هو إن كان هذا الشيء فعلي 1000 ريال. إيه نعم. إيه. طرف واحد. إيه. لمن 1000 ريال؟ لعمر. لماذا استحق عمر؟ هل عمل عملا؟ إذا لم يعمل عملا وليس في مقابلة فهو من أكل المال بالباطل. نعم، لو قال لشخص إذا فعلت كذا فلك 1000 ريال وحاول هذا فعله حتى فعله فهذا يعطى لأنه تعب وعمل. إيه؟ شيخ حفظك الله، حتى يصل الجور يا أخي عنده. نعم شيخ، بعض المجالس تحضر يحضر الإنسان وفيها بعض الأقارب. بعض إيش؟ بعض الأقارب. وربما تكلموا بغيبة أو يتكلم بكلام لا تدري هل هو غيبة أو لا، فيكون الإنسان في جهاد في هذه المجالس، لا يجهل الغيبة وربما ينكر الغيبة ويكون فيها بعض الأقارب، هل يهجر هذه المجالس؟ وأيضا إذا سمع غيبة هل يقوم من هذا المجلس؟ إذا حضر الإنسان مجلسا فيه غيبة سواء من الأقارب أو من الأجانب فالواجب عليه أن ينهى عنها ويحذر هؤلاء من الغيبة، فإن انتهوا فهذا المطلوب، وإن لم ينتهوا وجب عليه أن يقوم ولا يجلس في مجلس فيه الغيبة، لقول الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تأخذوا معهم حتى يأخذوا في أحد غيره إنكم إذا مثلهم. فجعل الله الجالسين مثل الخائضين. أعرف وهي غيبة متأكد يعني. طيب، أيما أولى أن تقدم رضا الله أو رضا الوالد؟

لأن القادم من السفر أول ما يبدأ قبل أن يدخل بيته يصلي في المسجد ركعتين، يذهب إلى المسجد ويصلي ركعتين ليكون حي الله عز وجل قبل أن يحيي أهله، حي الله في بيت من بيوته قبل أن يحيي أهله. وهذه سنة الظاهر أن كثير من الناس غافل عنها، يعني لا يعرفونها، أنك إذا قدمت البلد تصلي في المسجد قبل أن تدخل بيتك ركعتين. هنا وهذا نظير تسميتهم الجلسة التي تكون بعد الركعة الأولى وقبل الثانية وبعد الركعة الثالثة وقبل الرابعة، يسمونها جلسة الاستراحة. وهذا لم ترد في هذا الاسم، لكنهم قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها ليستريح، لأنه كان تثاقل في آخر عمره وصار يجلس. هنا بعد عفوا يا شيخ بارك الله فيك، وصل الدور؟ نعم اي وصل الدور ان شاء الله. الشيخ من ناحية قضية تلاعب الأطفال وقت الصلاة، يعني هل يجوز ان اناس يتأخرون عن الصلاة في سبيل انه يمنعون تلاعبهم داخل المسجد، ولا كيف تحل هذه يا شيخ؟ حل هذه بارك الله فيك انه ينظر الى اولياء امورهم ويطلب منهم ان يحجزوا اولادهم، وخير من ذلك ان ياتوا باولادهم من المسجد ليربوهم على دخول المسجد وإلف المسجد. لكن مع الاسف اننا سمعنا ان بعض الناس الله نسال الله لنا من الهدايه اذا راى الصبي في المسجد طرده، وهذا لا يجوز، بل ينبغي اننا نشجع الصبيان على حضور الصلاه في المسجد ونهاديهم ونفسح لهم المجال هنا. واما كل انسان يتاخر عن الصلاه من اجل تهدئتهم فلا اراه. اباءهم يعارضون يا شيخ في قضيه لما تنصح الاباء إيه؟ يقول ابنائي ما هم معهم، يتبين ابناء حقيقه كانوا معهم وهم يتباطؤون عن الصلاة، يأتون في الركعة الثانية أو الثالثة ويحدث ما يحدث من مشاكل. الواجب تقوى الله في هذه المسألة، الواجب تقوى الله. لكن لو فرضنا أنه في حول المسجد صبيان يشوفون على المسجد على المصلين، ولا يمكن درء شرهم إلا إنسان يجد يطردهم إلى أن يبقى ركعة واحدة ثم يدخل في الجماعة، هذا إن شاء الله لا بأس، لأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ، ما هو المستند الشرعي الذي يعمل به في القنوت بدعاء ختم القرآن في الشفع؟ وما هو القنوت وما حكم القنوت في الشفع إذا لم ينزل نازلة؟ نعم. الصواب أن القنوت يكون في الوتر خاص، ويكون أيضا في الفرائض إذا نزلت المسلمين نازلة، لكن القنوت للنوازل ليس هو دعاء القنوت في الوتر، بل القنوت في النوازل أن تدعو الله تعالى بما يناسب تلك الواقعة أو تلك النازلة، هذا هو القنوت. وأما دعاء ختم القرآن في الصلاة فلا أعلم له أصلا، لا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من سنة الصحابة. وغاية ما فيه أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا أراد أن يختم القرآن جمع أهله ودعا، وهذا في غير الصلاة. أما في الصلاة فليس لها أصل، لكن مع ذلك هي مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله، علماء السنة ما علماء البدعة، والأمر في هذا واسع، يعني لا ينبغي الإنسان أن يشدد حتى يخرج عن المسجد ويفارق جماعة المسلمين من أجل الدعاء عند ختم القرآن. وإذا وكل الأمر إليه فلا يدعو في الصلاة عند ختم القرآن، لأن الصلاة مرتبة من قبل الشرع،

انقلاب سيارة. ايش؟ تسبب في انقلاب سيارة. نعم. متأمن. نعم. ولم يكن موجود أحد في ذلك الوقت، وفيما بعد تبين صاحب هذه السيارة. كيف تسبب؟ وشو؟ يعني تسبب في انقلاب السيارة متأمن، هو يعني حط شيء يقلبه. ها. يكون عليه ضمان الدية وعليه أيضا قطاع عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هي لا لا. وإلى هنا انتهى هذا المجلس وهذا اللقاء. نسأل الله يعلمنا وإياكم أنفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.